في صفحة 90 عند قول الإمام: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك إلى آخر قوله. الأخ يسأل: هل نفهم أنه فيه تفريق بين الكفر القولي والكفر العملي؟ أرجو توضيح ذلك. لا يوجد هناك فرق في هذه المسألة بين أن يكون الكفر قوليا أو أن يكون الكفر عمليا.